الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. أما بعد، فائدة جليلة ثمينة عظيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أنا سيما الله مرحيمه كتكزاد المعاد جزية كوانزا كراسة مياتاتو تسين نانة يوم الجمعة. أنا سيما ابن القيم وتكون نسيك يا جمعة يوم عبادة، نسيك يا عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور. Na hiyo siku ya Ijumaa ni sawa sawa na mwezi wa Ramadhani mbele ya miezi yote. Wa sa'ati al-ijaba fihi, na ule wakati wa kujibiwa dua ndani yake katika hiyo siku ya Ijumaa. Ka lailati al-qadri fi Ramadhan, ule wakati ndani ya yawmul jum'a ni sawa sawa na lailati al-qadr katika mwezi wa Ramadhan. أنسيما لهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته. أتكاي سيه كواكي سيكو ياكي يوما، يعني سيكو ياكي مي كافي زوري إمي تنجنزي كافي زوري سيكو ياكي يوما وسلم نايمي سلميك سيكو ياكي وتكان معاصي نما ذنبي نما خالفات نبدع ikawa ni siku nzuri, basi salimat lahu sa'iru jum'atihi, ni wiki yake yote itasalimika kwake. Wa man sahha lahu ramadhan wa salima, na atakaisihi kwake, yani ramadhani yake imekuwa vizuri na imesalimika, salimat lahu sa'iru sanatihi, mwaka wake mzima wote utasalimika. Wa man sahhat lahu hajjatuhu wa salimat lahu, na yule ambaye hija yake يتسلميك نيتسيه صح سلمت له وسلمت له صح له سائر عمره عمري واكي ووتي وتسلميك كما هجياك يتسيه نيتسلميك. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، سكو الجمعة نمزان وويكي، ورمضان ميزان العام، نموزي ورمضان نمزان ومواكا، والحج ميزان العمر، نهيجة نمزان وأمري ووتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.